الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله دائما على اعدائهم اجمعين اللهم ارحمنا جميعا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم تعرض في الوسائل في الشرايع رحمه الله المسألة التاسعة في باب المهور لو طلقها بائنان ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر. تعرض في الواقع في هذه المسألة لبيان مورد محل إشكال أنه من مصادر الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول. لا إشكال أن من طلق زوجته رجعيا يتمكن من الرجوع إليها في أيام العدة، بل سبق أن شرحنا أن المطلقة رجعيتان زوجة واقعا لا تنزيلا كما قد يتصور، حقيقة زوجة، ولذا جميع آثار الزوجية إلا مسألة المرض الجنسي باستثناء هذا تترك من الإرث والميراث والسكن والنفقة وعدم التزوج لأختها إلى آخره، كل الأحكام بلا استثناء تتركها إلا المفارقة الظاهرية بينهم. فإذا طلق امرأة طلاقا رجعيا وقد دخل بها نفق المتعارف ثم طلقها رجعيا ثم رجع فيها في أيام العدة ثم طلقها مرة أخرى قبل الدخول، رجع لم يدخل ثم طلقها، لا إشكال في صحة الطلاق، لا إشكال في صحة الرجوع. إنما الكلام إذا طلقها قبل الدخول بعد الرجع، فهل هي من النساء التي طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، أم طلقت بعد الدخول فلها تمام المهر؟ الجواب من بعد الدخول واضح، لأن الرجعة ليست عقدا جديدا، أصلا المرأة كانت زوجة له واقعا زوجة وقد دخل بها ثم طلقها رجعيا ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول. الرجوع ليس عقد نكاح جديد، عقد نكاح جديد، بل الدخول الرجوع عبارة عن رفع هذه المشكلة فقط في الزوجية الحقيقية. فهذه المرأة تعد ممن دخل بها فطلقها بعد الدخول فلها المهر كامل، هذا مما لا إشكال فيه بين أحد من الفقهاء سنة وشيعة. الفرض الثاني إذا طلقها بائنا ليس له فيها رجوع. سبقا شرحنا هذا وسيأتي إن شاء الله في باب الطلاق. يجوز لنفس الزوج أن يتزوجها في عدتها، نفس الزوج، وأما غير الزوج إذا تزوجها في العدة تحرم عليها أبدا، كلام تقدم فيه لاحظه. وأما نفس الزوج يجوز لها أن تتزوج في العقد الطلاق البائن في أيام العدة نفس المرأة، كما أفضل الآن بالنسبة إلى المتعة مثلا، تمتع بامرأة وانتهت المدة في أيام العدة يجوز للزوج أن يتزوجها، لكن لغيره إذا تزوجها في أيام العدة تحرم عليها أبدا. وهذا لا إشكال فيه، فيه نص يعني فيه رواية إلى مقدار حسب القواعد شرح وتعد. فإذا تزوجها في عدتها سؤال بعقد جديد لأن طلاق ضائع ليس له رجوع فيه، ثم قبل الدخول طلقها مرة أخرى، السؤال فهل يعطيها نصف المهر من العقد الجديد باعتبار أن الطلاق قبل الدخول، أم يعطيها تمام المهر باعتبار أن العقد كان في أيام العدة؟ ونحن سبقا شرحنا مثلا نستطيع أن نقول نصف تقريب منا أن العدة درجة ضعيفة من الزوجية، يعني كأنما الشارع لأهمية الأنساب فأن بإصطلاح ما يرجع إلى الأولاد وما شابه ذلك حكم على المرأة ان تبقى على درجه ضعيف من آثار الزوجيه في ايام تسمى العده، فلذا ليس لها ان تتزوج رجل اخر، ليس لها مثلا ولو عده بائن لا فرق فيه، يعني في ايام العده بعض آثار الزوجيه درجه ضعيفه من آثار الزوجيه باقيه. خب بنان على هذا خطر به ذهن بعضهم بانه مادام تزوجها فی العده فکأنما هی بعد فی الزوجیه فقد دخل بها فهذا یکون من طلاق المدخول بها فله المهر کامله. یعنی یمکن ان یعید هذا القول بان العده درجه ضعیفه من الزوجیه، کأنما الزوجیه سابقه بعد موجوده. صحيح في هذه الزوجية الجديدة لم يدخل بها، لكن في الزوجية السابقة دخل بها وتزوجها في العدة لا بعد الخروج من العدة، فدرجة ضعيفة من الزوجية كأنما باقية. فحينئذ إذا تزوجها ثانيا وطلقها قبل الدخول باعتبار أن التزويج كان في أيام العدة كأنما زوجة دخل بها، هذا احتمالا وجود، و احتمالا كما في الجواهر رجون آخر لبعض العام بأن الزواج في العدة بمنزلة الرجعة، فإذا تزوجها جيدا فكان مرجع إليها لا فرق بينها و بين الزواج الجديد، فلذا تكون المرأة بحكم المدخول بها. ففي هذه الصورة تستحق المرأة تماما صواب، فالإنصاف إن هذا كله للوجه الأول، الوجه الثاني لا دليل عليهم وكليهم كلا الوجهين. الظاهر أن التزويج هذا حكم تعبدي شرعي أجازه الشارع لخصوص زوجة الإنسان السابقة في أيام عدتها، وبنع من ذلك لغير الزوجة، بل حكم أن من فعل ذلك تحرم عليه مؤبدا، فلذا حكم تعبدي بالنسبة إلى جواز التزويج في أيام العدة، ومثل هذا الحكم التعبدي ليس معنى الرجوع إلى الزوجية. فبمقتضى القاعدة العقد الجديد سبب لزوجية جديدة، والزوجية الأولى انتهت، فلا دليل على أن نعتبر مثل هذه المرأة مدخولا بها، بل الصحيح أن مثل هذه المرأة غير المدخول بها فلها نصف المهر. فإذا رجع في العدة الرجعية وطلقها قبل الدخول لها تمام المهر، طبعا بناء على أنه دخل في العدة، وإذا تزوجها في العدة في عدة البائن وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها. هذا هو الفارق بين الطلاقين الرجعي والبائن، والكلام صحيح وانصافا، فالأثر الذي قاله الأصحاب يتعرض. ثم تعرض في المسألة العاشرة قدس الله سره، قال لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه. هذا الذي أفاده قدس الله سره أيضا لا نحتاج فيه إلى رواية، النقطة فيه عرفية، يعني بعبارة أخرى الآية المباركة فنصف ما فرضتم، دليل الآية نصف ما فرضتم، والإسناد في الفرض إلى الزوج، يعني ما فرضه الزوج، ولذا إذا لم يجعل لها مهرا و طلقها قبل الدخول قلنا ليس لها نصف مهر المثل، اذا دخل عليه جميع المهر مهر البيت، لكن اذا لم يدخل ليس لها نصف مهر المثل. بل وجه في ان قوله تعالى فنصف ما فرضتم لم يقل فنصف الصداق، اذا كان التعبير فنصف الصداق يشمل حتى مثل مهر المثل، لكن ما دام التعبير فنصف ما فرضتم يعني عينتم نصف المقدار الذي انتم عينتم. خب في اللغه العربيه سبق ان شرحنا حتى في ابحاث خمس و ماشن افات زکات ان هناك الفاظ في اللغه العربيه موضوعه بحسب الفهم العرفي للملك للاشاعة مثلا كلمه النصف خمس ربع في اللغه العربيه موضوعه للاشاعة والقاعده هكذا في اللغه العربيه فاذا قال سبحانه وتعالى نصف ما فرضتم يعني نصف الفريضه بنحو الاشاعة يكون ملكا للمرء و نصفه الآخر ملك للرجل هذا الذي يفهم الله الآية المباركة فبناء على هذا إذا فرضنا أن الرجل جعل مهرا لها ثم تقدم الكلام وسيأتي أيضا مرة ثانية أن هبة المرأة للمهر بعد العقد صحيحة لا إشكال لا نستطيع أن نتصرف فيها نقول الهبة غير صحيحة اصولا شرحنا ان المستفاد من مجموع الادله بسيط ان شاء الله في المساله الثانيه عشر مفصله ان المستفاد من مجموع الادله ان المهر يملك بالعقد تمامه و اما تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول فهذا حكم تعبدي شرعي خاص لا انه نصف المهر يملك بالعقد و نصف الاخر يملك بالمهر لا ليس الامر كذا فتمام المهر ملك للمرأة بمجرد العقد ان شاء الله وهذا هو المشهور بين عامة المسلمين بس سيأتي نقل الخلاف عن بعض الصحابة اما في عهد التابعين والفقهاء اتفقوا اهل السنة على ان المهر كله ينتقل الى المرأة بالعقد هذا المقدار لا اشكال خب اذا انتقل المهر اليها لها ان تتصرف في مالها بالبيع والهبه والشراء والبيع حسب القاعده ايضا لا دليل على انه نقول حينئذ التصرفات غير صحيحه فمصدر القاعده هذه التصرفات الناقله صحيحه هذا حسب القاعده كما انه ايضا حسب القاعده اذا طلقت قبل الدخول حينئذ اذا قبضت كل المهر لا بد ان ترد نصف المهر نصف ما فرضتم الآية المبارك و اذا لم تقبض تمام المهر اصلا شيئا من المهر الرجل يدفع اليها نصف المهر حسب القاعده كله فاذا تصرفت المرأة تصرفات قد يكون بالعهد مثلا اكلت كل المهر مثلا كان مالا اكلت كل لا اشكال حسب القاعده العامه من أتلف مالا فيرجع الأمر إلى البدن ملك وتقيم هذا حسب القاعدة وكما أنه إذا تصرف ناقلا كالبيع والشراء لا دليل على بطلان البيع والشراء لماذا نلتزم؟ لا البيع صحيح والهبة صحيحة لكن تدفع من عندها يعني أيضا يرجع الأمر إلى نصف المهر ببدله قيمة أو مثله هذا اللي نتكلم حسب القاعدة وسيأتي أنه إذا هناك مناقشات من بعض العامة في بعض الفروق فبناء على هذا هبة المرأة صحيحة كما أن بيئها صحيحة غاية ما هناك إذا طلقت بعد الدخول فالكل صحيح لا إشكال إذا طلقت قبل الدخول لابد أن ترد النصف خب رد النصف يمكن أن يكون مثلا نقول هبتها باطلة في النصف او بيعها باطل في النصف هذا ترتيبه ولكن لم يقل به فقهانا بل التزموا بأدلة لزوم البيع وقالوا بيعها صحيحا غاية ما هنا عليها ان ترد النصف الى الزوج بالبدل قيمة او مثلا صورة وهذا ما تقتضيه القواعد ليس فيه مشكلة نحن صورة نقول ماذا تقتضيه القواعد لصار مشكلة بين القواعد ونرفع اليد عن قاعدة منه لا ليست فيها أي مشكلة إلى هذا الحد ولا نرفع اليد نه مالك تعبدون يعني من حين الطلاق تعبدون بالتنصيب إلى قبله تملك جميع المال فتصرفاتها صحيح صار واضح كيفيته طرح المثل فإذا فرضنا ذهبت هي ذهبت طبعا سبق ان شرحنا ان المعروف والمشهور بل الصحيح عند اصحابنا ان هبتها للزوج وغير الزوج على حد سواء. لا ذهب جمله من العام ان هبتها للزوج تختلف. خب ياتي تقدم الكلام في ياتي ان شاء الله. خب بناء على نفض المقدار الذي لا اشكال فيه وهبت ولي هنا فرضه للزوج وهبت للزوج سياتي ان شاء الله تعالى. تقدم ايضا ياتي فيها روايات ان هبتها لزوجها ولغيره على حد سواء. خب اذا فرضنا ذهبت لكن لا كل اذا فرضنا ذهبت كل المهر فيها روايه تقدم الكلام فيه عليها ان ترد نصف المهر قيمه او مثلا الى الزوج بل هبه صحيحه في روايه صريحه رجل تزوج امراه على 1000 درهم فاعطاها ثم هي ذهبت 1000 درهم للزوج فطلقها قبل الدخول قال ترد عليه 500 درهم يعني البدل العين ما موجود البدل 500 درهم ترد عليه وبعنوان ان 1000 درهم كانوا كلية. خب هذا عندنا في رواياتنا لا اشكال فيه وعليه الفتح. خب هذا اذا وهبت كل المهر. اذا وهبت نصف المهر كيف يكون الحكم؟ خب يختلف الان. قلنا ليس في المسألة رواية، المهم تفسير الآية. نصف ما فرضتم هذا العنوان. فتارة تهب له نصفها الإسلام معين، نفرض قطعة من الأرض مهر مثلا 1000 متر ذهبت له 500 متر لكن معين، جعل خط معين، جعل خط معين، قالت هذه 500 متر لك وهذه 500 لي أيضا ذلك. طلقها قبل الدخول، ما معنى فنصف ما فرضتم؟ يعني النصف الذي عينته للزوج يأخذه الزوج، هذا معنى نصف ما فرضتم؟ عرفت النصف؟ عينت نصفا ونصفا، جعلت خط، عينت نصفا لها ونصفا للزوج وذهبت نصفا للزوج. فما معنى فنصف ما فرضتم؟ يعني هذا النصف الذي عینته تعطی للزوج و انتهى القضیه ام لا؟ الجواب لا، لان ما فرضه 1000 متر لم يكن 500 متر. الان مبارکه نصف ما فرضتم. فالنکته الفنیه في كل مسئله اهم شيء مفتاح المسئله و منهج تحقیق المسئله. في هذه المسألة ليس فيها رواية عند أصحابنا، في هذه المسألة قاعدة ولم تذكر أنه ليس فيها رواية في كلمات القدماء، ذكرت من كلمات الشيخ ومغفر وذكرت في فروع العامة كلام كل هؤلاء في تفسير هالكلمة فنس مغفرت. خب إذا عينا مقتضى القاعدة نصف مغفرت نصف الألف مو نصف 500 لأن الذي فرضه هل؟ فإذا دفعت له 500 وهبت له معينة هذا ليس نصف ما فرضتم. فبناء على هذا مقتضى القاعدة نصف ما كان عندها و نصف ما أعطته له، هذا نصف ما فرضتم الشيخ. وجعلت 500 و 500 احتفظت نفسها و 500 وهبت للزوج نصف ما فرضتم 250 نصف. سمعت لأن الأراضي مختلف صدر هذا إله نصف الذي عندها و نصف الذي عنده فهیه تهوه یأخذ منها نصف ما عندها كما انه يرد عليها يعطي نصف ما عنده. هذا بالنسبة الى المشاع المفرد. و اما اذا كان النصف مشاعا مثلا همه هم که میتوانم نصف هبش درسته نصف دیگه خب باشه تو این که هم نصف فروختن چون امکان ندارد، یعنی به اصطلاح فروختن هم همینطوره فهم نمی کنه، نصف اون بدلش برمیگه. هذا به نسبت الى الافراط. و اما به نسبت الى الاشاره اذا قالت ذهبت لك نصف هذه الام مشاعن ما عینه و طلقت قبل الدخول فهذه الاب نصفها مشاعا للزوج و نصفها مشاعا للزوجه قبل الدخول، یعنی به حسب هبته. فاذا طلقها قبل الدخول فما هو الحكم؟ فايضا الحكم كالسابق، یعنی نصف الذي عندها و نصف الذي عنده قيل بذلك. وقیل به انه لا يتخیم و اقوال اخر، ولیکن لا حاجه فلا موجود فلا جواه من یارو به لیت فی نصف همی، لیکن نصحی کما علیه المشهور من اصحابنا، طبعا لیت فیه روایت هم لیکن مشهور المشهور بین اصحابنا شهرت واسعه جدا، هو انه اذا طلقها قبل الدخول لا یرجع علیها بشه، لان هذا النصف الذي له نصف مشاع، النصف الذي لها نصف مشاع ليس معينا، والنصف المشاع يصدق عليه نصف ما فرضتم، عنوان ما فرضتم يصدق هنا، لأن الشيء الذي فرضه 1000 متر ذهبت له 500 مشاعا، فهذه 500 التي ذهبت له مشاع، يعني لا تعين لها في مقدار معين، مشاع من الالف، الالف هو الذي فرضها، فيصب هنا بأنه بقي عندها نصف ما فرضتم و رجع الى الزوج نصف ما فرضتم، عنوان نصف ما فرضتم على المشاع يصب. فالفارق بين الافراز و بين الاشاع صدق عنوان نصف ما فرضتم في الاشاع دون الافراز، خلاف العرف جدا. ليه؟ يعني شيء العرف ما يفهم، يفهم نص نص، يعني نص نص. ليش؟ معين ما فرستم بي. ما فرستم تعملوا ما فرضه مو 1000 متر نصفش نحوه اشاعه، اونی که الان در اختیار زوجه نصف مشاعه، اونی هم که یستحق با زوج لاحظو الشیء الذي الان ملک للزوج نصف الالف مشاعه و ملک الزوج هم نصف الالف مشاعه، فإذا طلقها قبل الدخول تستحق و نصف الألف مشاعا، و اين هو بعد ينطبع علم بسبب دیگه مهم الان بعد ان طلقت قبل الدخول لها نصف الارض مشاعا و له نصف الارض مشاعا، واضح الذي فرضه الف چه فرق داره؟ مثلا فروخته باشه با پدرش، اونم بخیل باشه به دامادش، خب اصلا شما میفهمید حاصلش اینه؟ نه، فروختن فرق نمی کنه با این، مهم اینه که به نحو افراز یا به نحو اشاعه. مهم نیست، مهم اینه که به سبب طلاق نصف ما فرستون برمیگرده، اون نصف باقیه درمونه میشه. خب چه فهمه؟ الان المرأة تعملو في المثل، المرأة تملك نصف الالف مشاعا و الرجل يملك نصف الارض مشاعا، والارض يعني 1000 متر هو المهر، هو المفروض نصف ما فرضتم، هذا هو المفروض، فنصف ما فرضتم يعني نصف الالف مشاعا للمرأة و نصف الالف مشاعا للرجل، الان هم حاصلون فليختلف ما مو مهم، يعني الان بعد الطلاق ماذا يجب على الرجل؟ ان يدفع اليها نصف الالف مشاعا، وماذا يبقى له؟ نصف الالف مشاعا، الان موجود نفسه. وين قبلا كلش داده ليس المهم انه باي سبب، المهم وقتی که نه نه یعنی بعد از طلاق نصف ما فرستم ملکن لها و نصف او ملکن لکو. فرده کرده باشه الان که الان حین طلاق تعملو حین ما طلقها قبل الدخول هی تملک نصف ما فرستم و رجل هم یملک نصف ما فرستم. چرا باطل میکنی؟ اثر نکنه بکنه نکنه مهم نیست دیگه. الان در اختیار رو هست مالکشه. نه قبل از طلاق فروخته بود به زوج خودش، بعد هم حتی میکنه فروخته پول گرفته. ها اون چون فروخته نقل و انتقال شده، هبه الان در اختیار زوجه، ملک زوجه. على اي حال نسب الى شيخ طوسی ان الاشاء لا تختلف عن الافراز فيدفع إليها الزوج نصف ما عنده ويأخذ منها نصف ما عنده ولو نتيجة يكون بنحو نصف نصف. الظاهر أنه لا دليل عليه. المهم عنوان نصف ما فرضتم، يعني المهم أن المرأة يبقى لديها نصف ما فرض الزوج، والآن الخمسمائة مشاعا نصف ما فرض الزوج، هذا المقدار يكفي. هذا بالنسبة زن همه من رو ببخشده روزش از طلاق قبل از دخول حاصل بشه دوباره باید نیست دیگه هم پرداخت کنه. بله راجع به اون مسئله خب اونجا چون تمام مهر، اینجا نصف مهر، یعنی به عبارت اخرى المرأة تملک من المهر بعد از طلاق نصف ما فرض الزوج. الان هم تملک نصف هم اسم مشاع. نصف رو قطعا پرداخته دیگه. یعنی الذي يبقى للزوج عبارة عن نصف، یعنی مهم ها در عنوان. بله این الان لو طلبنا بأنه نصف المشاحية بعد الطلاق هم يطبع بأنه نصف المشاحية. خب اذا باعته للزوج و انها اخذت فلوس كن ترجمت هذا تمليك سابق على الطلاق. ايه تمليك سابق ادري، بس الشيء الذي عند الزوج الان نصف ما فرض و عند المرأة نصف ما فرض. ليس بعنوان نصف المهر، خالص ليس بذاك العنوان بسبب الهبه، لا فرق في ذلك. المهم ان المراه فقط تملك نصف ما فرض و نصف ما رد تسوق على هاي 500 المشاع عندها. الا اینکه به ما کان انصافا به حسب صدق العرفی نصف ما فرض هم یست بالقياس الیها، یعنی بالقياس الى المراه هي الان تملك نصف ما فرض الزوج. ثم تعرض في المساله الحاديه عشر لمساله العبد، الان ليس الكلام فيه. المسألة الثانية عشر، قال في الشرائع رحمه الله لو شرط الخيار في النكاح بطل وفيه تردد، طبعا بطل على المشهور قبل صاحب الشرائع، لكن صاحب الشرائع المحقق تردد. منشأه الالتفات الى تحقق الزوجية لوجود المقتضي، مراده من المقتضي العقد، يعني العقد تامه، وارتفاعه عن تطرق الخيار و ان عقد النكاح لا يقبل الخيار فالعقد موجود. هذا من جهه اول التفات الى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشر، ولو اشترته في المهر صح العقد والمهر والشر. خلاصه كلامه قدس الله نفسه في هذه المساله الثانيه عشر لو شرط الخيار في العقد، مراد بالخيار مثلا تقول زوجتو که نفسی به مهر کدا و اجعل لنفسی حق الفصل لمده ثلاث ایام و فکر فی نفسی لعلی افس قابلش، هذا يعبر عنه شرط الخيار، ای اختیار ابقاء العقد و فسخ. فقال اذا شرطت او اذا شرط الرجل الخيار في عقد النکاح العقد فاسد، لكن صاحب الشرائع قال احتمالا يكون صحيح لانه العقد وقع صحيحا الشرط فاسد لا يسري فساد الشرط لا فساد العقد يأتي شرطه. و اما لو اشترط الخيار في المهر، مثلا قال جعلت المهر مثلا مليون تومان ولكن لك الخيار لمدة مثلا ثلاثة ايام تفكر فيه، خمسة ايام عشرة ايام، اذا لا تريد تبرش مهر مثلا و اتفق على هذا العقد، يقول صاحب الشرع العقد والشرط والمهر كل ذلك صحيح. غاية ما هنا اذا فرضنا انه الغى الشرط خلال الفترة، مثلا خلال فترة عشرة ايام قال مورد هذا المهر، فتكون المرأة من قبيل مفوضة البغى كأنه لم يذكر المهر في عقلها. وتقدم الكلام ان عدم ذكر المهر لا يخل بالعقد. ففرقون بین شرط الخیار فی العقد و العقد و فاسده و شرط الخیار فی المهر فالعقد و شرط و المهر و کل ذلك صحیح هم فی دائم به اعتبار ان المهر من جملت شؤون العقد فیه اشتال ارکان العقد مرادهم فی دائم. هذه المسألة بهذه السورة لم ترد في شيء من الروايات. نعم جاء في كلمات العامة بس تظهر على عامة هذه المسألة حسب القواعد. وقاله الشيخ أورده الشيخ في المسعود ومن بعد الشيخ اشتهرت هذه المسألة. في القسم الثاني من الكلام متفق عليه، يعني فيما إذا كان الخيار في المهر. في القسم الأول إذا كان الخيار في العقد یعنی شرط بسیار از شرط فاسده و نو خلاف شرط، لیکن به نسبت الى العقد قال الشیخ فاسده و من بعد الشیخ ابن ادریس قال صحیح هم من بعده المحقق قال فیه ترددون، یعنی قال بطل العقد وافق معشه، لیکن متعهن هم تقریبا ایمان رضا و جل اشون شرط سره کمه هوی قطعه ابن عید که اجلال محقق کتاب تردد و صاحب شرایطی از اون اضافه داده فلبع طبعا قاعده آن فیس الشرف منحس و قول سلام المؤمن نحن صالح اشروط تب الفاتح اشروط ردو الاهو خل في ظل تزامات و ذکر شخص شخص اجعل شیع المختبار من یشار فعلا صادر من غیر قدره الى انوار طام اجلال دلیل سلیل اوف المعلومش جملة من السنة جملة منهم خالفوا حديث غير صادق لأنهم صوروا المؤمنين يشعرون، لكن نحن صادقا طبيعة الشخصية جود ليس من غير اعتبار التزامات، يعني الشخص يستطيع يحرك ضمن أما يسمح له أن يتحرك حتى ولو خالف هذا الذي تم اشتراك في روايات أهل البيت إلا شرط أحل حراما أو حرم حلال. و اینا علا اول احتمال فیه اختلاف فی تفسیر هذه العباره، اول احتمالات فی تفسیر هذه العباره یعنی الشرط الذي لا يطغى على القانون لا يتعدى على القانون على النظام ليس مفاعلا المؤمنون عند شروطهم حينما يصدر من المقنن لاحظوا مو الكلام في نفسه يلاحظ الكلام مع المتكلم، المتكلم هو المقنن وله قوانين وله نظامات معينة محرمات واجبات، فلما يقول أنا أجزت الشروط بينكم يعني إذا لا تخالفوني طبيعة الحال هكذا. إذا أنا أتصور ما جاء في روايات أهل البيت تفسير وتحديد لسنة رسول الله قاعدة نفوذ الشروط فيما بين المؤمنين طبيعة هكذا، الكلام صادر من الشارع، الكلام صادر من المقنن، مثل ما كان في جماعة يتصورون لا إكراه في الدين، يعني لا نكره مثلا النساء على الحجاب مثلا لا إكراه في الدين لا نستطيع، وإذا فرضنا أن الشارع هو الذي جعل الحجاب فما معنى لا إكراه في الدين، فمعنى إذا فرضنا إكراه لا يوجد أصلا قانونية القانون بوجود جزاء يترتب عليه إلا يكون لغلقة الإسلام، حتى الإنسان إذا قال لبلده اشتر الخبز وإذا لم يشتر الخبز لا يعامله شيء الخبز ليس حفظا ليس اعتبارا قوام الاعتبار بوجود جزاء عليه، فإذا قال افعلوا كذا ثم يقول لا إكراه شئتم فعلتم شئتم لم تفعلوا فأي قرار لهذا، أصلا لا إكراه في الدين بطبيعة أمره ليس بهذا المعنى اللي في إيران مثلا جماعة نهزة فاضلية تصور جاء في كتاباتهم لا إكراه في الدين لا نستطيع أن نكره شخص على شيء مثلا الحجاب على حجاب معين كذا الرجال إذن ما معنى القانون؟ هل يؤقل على شرب الخمر؟ لا إكراه في الخمر، كيف الشرع يقول الخمر حرام عليه؟ أصلا حرمة الخمر يعني إكراه على ترك الخمر، لا إكراه في الدين، فلا بد أن يكون لا إكراه في الدين بضميمة الآيات الواردة أن كل الآيات حكم أخلاقي، مثلا يستحب لكم شرب الترك وشرب الخمر، يستحب للنساء الحجاب، يعني كل الأحكام الإلزامية ترفع من الشريعة. إذا فسرنا لا إكراه في الدين بهذا المعنى الفاسد يعني أي رجل أي امرأة تفعل يفعل ما يشاء لا إكراه عليه، خب ما معنى القانون من شريعة له؟ أصلا كيف يعقل صدور هذا الكلام من المقنن؟ تعمل تو نقطه لیس المهم فی الکلام لحاظ الکلام فی نفسه بل یلاحظ انتصابه الى المتکلم و هذا هو الذي بنا عليه النائن قدس الله نفسه و شیخ الانصاری و نحن قلنا هو صحیح به هذا التقریب الشارع لما یقول لا ضرر ولا ضرار الشارع یقول یعنی فی احکام شریعه یعنی فی میدان شریعه یعنی تشریع لا واقعا واقعا خب ضرر ماشاءالله کثیر من الامه یضر بعضهم ببعض فلما یقول لا ضرر ولا ضرار یعنی من جهتی من منظاری یعنی من الشریعه یعنی فی الشریعه المقدسه لا اقرر حکما ضرریا لا بلحاظ لا ضرر ولا ضرار بلحاظ انتصاب الکلام و صدور الکلام من الشارع المؤمنون عند شروطهم من هذا القبیل المؤمنون عند شروطهم ینس یعنی یلاحظ معنا بالانتصاب الى الشارع فلذا لابد قبل ورود المؤمنون عند شروطهم از نعرف ان الشارع لم یأخذ تجاه هذا موقف معین اذا اخذ موقف معین المؤمنون عند شروطهم لا یرفعه عرفت النقطه الاساسی بالنسبه الى البيع الشارع اجاز للطرفين فسخ البيع بالتقاين فبما انه اجاز اشترى شيئا ثم قال انا افسخ انت افسخ قال له فسخ خب اذا جاز لهم الفسخ يجوز جعله في العقد بنحو الشرط يقول بعتك الكتاب بشرط ان يكون لي الفسخ لمده 5 ايام صحيح لانه بلا شرط صحيح به شرط یصیر الزام فی و یجب علیه الوفا و اما اذا فرضنا فی عقد لم یجعل الفسخ فالمؤمن عند شروطه لا يدخل فی بعد عقد نکاح الشارع لم یجعل فیه الفسخ من طرفه اذا رجل تزوج امرأة ثم قال بلا شرطه ثم قال نفسخ العقد نتغاير نفسخ العقد انا افسخ انت مفسخ قال نعم قالت نعم و اتفق على الفسخ هل ينفسخ عقد النكاح؟ لا. إزالة هذه الزوجية جعلها الشارع منحصرا في الطلاق. صواباً؟ فالفسخ إذا لا يجوز المؤمنون عند شروطهم لا يدخلوا فيه. لأن المؤمنون عند شروطهم الفسخ الذي كان جائزا يشترطان على أنفسهم. فحينئذ بقى المؤمنون عند شروطهم لا نستطيع اثبات جواز الفسخ في النكاح باطلاقه نعم يمكن ان يرد دليل تعبد يمكن شارع ياتي دليل انه المؤمن لكن لو كنا نحن والاطلاق الان كلامنا في الاطلاق الاطلاق بنفسه لا يشمل عرفت النقطه لان الاطلاق هنا من قبيل الاطلاق التغيير على ما هو صحيح من قبيل العدم والملكه يعني الاطلاق انما يلاحظ في مورد يمكن التغيير و هنا شرعا لا يمكن شبیه ذات الكلام مور نفسه لا يمكن الفسخ في لا يمكن شرعا الفسخ في عقد النكاح في اذا الفسخ لا يدخل فيه خب لا يمكن جعل هذا الفسخ بالشرط اذا لا يمكن شرعا فسخه خب لا يمكن بجعل بينهما اسمه الشرط او بلا جعل كلاهما لا يمكن فلذا هذا المطلب صحيح اصل هذا المطلب یعنی اطلاق المؤمنون عند شروطهم لا يشمل اصلا النكاح ما نو خرج بدلیل لا نحتاج الى دلیل لان المؤمنون عند شروطهم من العمل الذي كان لك قبل الشرط لك بعد الشرط هذا معنى المؤمنون عند شروطهم والفسخ في البيع كان له قبل الشرط فله بعد الشرط والفسخ في النكاح ليس له قبل الشرط فليس له بعد الشرط صواب فهذا المطلب اصل المطلب اجمالا صحيح هم و یبقى الكلام فقط في نکته اخرى هل العقد فاسد ام لا غدا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم